على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله تعالى. أما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين من حديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم وعموم النفس بالنفس في الآية والحديث المذكورين، فاعلم أولا أن دخول العبيد في عموميات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال. الأول وعليه أكثر العلماء أن العبيد داخلون في عموميات النصوص، لأن في عمومات النصوص أسأل الله عليك، لأنه من جملة المخاطبين بها. الثاني وذهب إليه بعض العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم. الحمد لله. وذهب إليه بعض العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها. لا وذهب بدون إليه. عندي إليه صلى الله عليه. لا لا. وذهب. صلى الله عليك. وذهب بعض العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل، واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم، كعدم دخولهم في خطاب الجهاد والحج، وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية، والمطلقات يتربصن الآية فالإيماء لا يدخلن فيه. لمخصص الأصل الدخول. صلى الله عليه. الثالث وذهب الثالث. نعم صلى الله عليه. القول الثالث. نعم صلى الله عليه. نعم. وذهب إليه الرازي من الحنيفية أن النص العام إن كان من العبادات فهم داخلون فيه، وإن كان من المعاملات لم يدخلوا فيه. وأشار في مراقي السعود إلى أن دخولهم في الخطاب العام هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله والعبد والموجود والذي كفر. والعبد والموجود والذي كفر. نعم. مشمولة له لدى ذوي النظر. وينبني على الخلاف في دخولهم في عموميات في عمومات النص وجوب صلاة الجمعة على المملوكين، فعلى أنهم داخلون في العموم فهي واجبة عليهم، وعلى أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل فهي غير واجبة عليهم. الأصل أنها واجبة عليهم إلا إن صح الدليل على إخراجهم. نعم. هذا صلى الله عليه. وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضا على الخلاف المذكور. قاله صلى الله عليه. وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضا على الخلاف المذكور. قاله صاحب نشر البنود شرح مراقي السعود في شرح البيت المذكور آنفا: فإذا علمت هذا فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في عموم النص في عموم نصوص الكتاب والسنة فلا إشكال، وعلى القول بدخولهم فيه فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية إن شاء الله تعالى على عدم قتل الحر بالعبد. قتل الحر بالعبد لا حول ولا قوة. نعم. أحسن لك. أما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه. الأول أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه، وقال قوم

واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهور بأدلة منها ما رواه الدارقطني بإسناده عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى اسمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق يقده يقيده ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة ورواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية صحيحة ومعلوم أن الأوزاعي شامي دمشقي قال في نيل الأوطار ولكن دونه في إسناده هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشامي قال فيه ابن أبي حاتم لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب وأسند البيهقي هذا الحديث فقال أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أنبأنا علي بن عمرو الحافظ حدثنا إسماعيل حدثنا الحسين بن الحسين الصابوني الإنطاكي قاضي الثغور قال حدثنا محمد بن الحكم الأرملي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المتن ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يهم فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش وقد عرفت أن الحق كونه قويا في الشاميين دون الحجازيين كما صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري ولحديث عمرو بن شعيب هذا شاهد من حديث علي عنده ولحديث عمرو بن شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى اسمه من المسلمين ولم يقده به ولكن إسحاق بن عبد الله بن فروة متروك ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بالعبد ما رواه البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءته جارية اتهمها جارية اتهم سيدها فأقعدها في النار فاحترق حصل لي أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في النار فاحترق فرجها فقال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقعدنك منك فبزره لأقيدنها منك نعم فبزره أو فبزره صلى الله عليه وضربه 100 صوت وقال للجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاه الله ورسوله مولاة الله ورسوله نعم قال أبو صالح وقال الليث وهذا القول معمول به وفي إسناد هذا الحديث عمرو بن عيسى القرشي الأسدي ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنه سمع من ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث وقال فيه الشوكاني هو منكر الحديث كما قال البخاري ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل حر بعبد قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث وفي هذا الإسناد ضعف وإسناده المذكور فيه جويبر وهو ضعيف جدا وقال الشوكاني في إسناد هذا الحديث فيه جويبر وغيره من المتروكين ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد الجعفي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يقتل حر بعبد. تفرد بهذا الحديث جابر المذكور وقد ضعفه الأكثر، وقال فيه ابن حجر في التقريب ضعيف رافضي، وقال فيه النسائي متروك، ووثقه قوم منهم الثوري. وذكر البيهقي في السنن الكبرى في باب النهي عن الإمامة جالسة عن الدارقطني أنه متروك. ومن أدلتهم أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان لزنباغ عبد يسمى سندرة أو ابن سندرة، فوجده يقبل جارية له فأخذه فجبه وجدع أذنيه وأنفه، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مثل بعبده أو أحرقه بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقده منه، فقال يا رسول الله أوصني بي، فقال أوصي بك كل مسلم. وقال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روي عن الحجاج بن أرطاه عن عمرو مختصرا ولا يحتج به، وقد قدنا في آية التيمم تضعيف حجاج بن أرطاه. وروي عن سوار بن أبي حمزة وليس بالقوي سوار بن أبي حمزة وليس بالقوي والله أعلم. وهكذا قال البيهقي. قال مقيده عفى الله عنه سوار بن أبي حمزة من رجال مسلم، وقال فيه ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حادثة لي يا رسول الله، فقال ويحك مالك، فقال شر أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن، أو قال على كل مسلم. ومن أدلتهم ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال مضت السنة بألا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا وعليه العقل. ومن أدلتهم أيضا عليه العقل قيمته، نعم، عقل العبد قيمته، نعم. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه البيهقي أيضا عن الحسن وعطاء والزهري وغيرهم من قولهم أنه لا يقتل حر بعبد، وأخرجه أحمد بن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كان لا يقتلان الحر بالعبد. وهذه الروايات الكثيرة وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال، فإن بعضها يشد بعضا ويقويه حتى يصلح المجموع للاحتجاج. قال الشوكاني في نيل الأوطار ما نصه وثانيا بالأحاديث القاضية أنه لا يقتل حر بعبد فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج. قال مقيده عفى الله عنه وتعضد هذه الأدلة على أن لا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود وابن أبي ليلى وتعضد أيضا بأطباق الحجة من العلماء على قال مقيده عفى الله عنه وتعضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس، فإذا لم يقتص له منه في الأطراف فعدم القصاص في النفس من باب أولى، ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر ولا خلاف أصلح لي ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود وابن أبي ليلى. وتعضد أيضا بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة للدية، وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر. وتعضد أيضا بأن شبه العبد أو شبه العبد بالمال أقوى من شبهة الحر. شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر، من حيث أنه لا يجزي ما يجري في المال من بيع وشراء وإرث وهدي. وتعضد أيضا بأن أو شبهة العبد بالمال أن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر، من حيث أنه لا يجري فيه ما يجري في بأنه لا يجزي فيه ما يجري في المال، لأنه لا يجزي فيه نعم صلى الله عليه ما يجري في المال يجري نعم صلى الله عليه بالراء نعم صلى الله عليه لأنه يجري فيه يجري ما هو بلا يجري نعم صلى الله عليه من لأنه يجري فيه ما يجري في المال نعم من بيع وشراء وإرث وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف، وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة، ويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما يقول جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، وهو يدل على عدم جلده في الدنيا كما هو ظاهر. هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد. وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على من سمع صلى الله عليه بحث نعم صلى الله عليه الله المستعان لا شك أن والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أنه هو الصحيح، لأن العبد وإن كان مؤمنا وأدبيا لكن يختلف حكمه. الرق يعني أوجب مخالفته لغيره، الرق نقص العبد يعني مال يباع ولم لا يرث ولا يورث، وهما محكوم ولا يتصرف إلا بإذن سيده. ثم إذا قتله الحر أصل القصاص لمن؟ السيد، والسيد يعني علاقته بالعبد علاقة ملك، آية الأمر يعوض، يعوض. ولكن الإثم، إثم قتل المؤمن عمداً عدواناً، هذا لا فرق فيه بين حر وعبد. الحر إذا قتل عبداً مؤمناً فهو داخل في عموم، ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. هذا لا فرق فيه بين حر وعبد، هذا الوعيد. لكن اختلف في باب القصاص والدية، لأن القصاص هو حق الولي. لو كان المقتول حرا لكان الأمر إلى أولياء الدم، إذا شاءوا عفوا أو أخذوا الدية. إذا فلا يعني يستنكر ألا يقتل الحر، لأنه من ولي العبد؟ يعني أهله، أبوه وإخوانه وأعمامه؟ لا، وليه سيده، وسيده ولاية، ولاية ملك، ملك، هذا مملوك. فإذا قتله قاتل، آية أنه كما لو أتلف، كما لو أتلف شيئا من ماله، حيوان أتلف أو حيوانات أو عروض أو ما إلى ذلك، فحق السيد هو القيمة، التعويض، هذا هو الذي يعنيه ويهمه. الله أكبر، سبحان الله. لا إله إلا الله. وهكذا إذا قطع طرفا منه الحر، قطع طرف من العبد، فالجمهور كما قال ذكر الشيخ على أنه لا يقتص، للمعنى المتقدم. لأنه في الحقيقة لو قيل إنه يقتص منه، يقتص من الحر، يعني لفات حق السيد. السيد قد يقال لا يعنيه أنه قطع، ويعنيه القيمة. العبد بعد أن كان يساوي مثلا 100,000 وقطعت يده، أصبح ما يساوي 10,000، هذا نقص عظيم. هذا من جهة حق الولي السيد. أما حق العبد فهو باق في رقبة الجاني، يحاكمه عند الله، وينتقم الله لذلك العبد من الظالم المعتدي عليه. حقه محفوظ وباقي، لا يسقط حق المقتول أو المجني عليه المعتدى، لا يسقط عنه بسبب الرق. لا، هي المسألة مسألة السيد، والسيد في الغالب أحب إليه أنه يعوض عنه، يعني ما يستفيد شيء بقتله للحر، ما يستفيد، يضيع عليها المال بدون بدل. استغفر الله، اللهم استغفر. توفني مسلم.